السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في درس جديد من سلسلة دروس شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. نبدأ في شرح الحديث الأول الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومن ثم نبين المستفاد منه من فوائد ومسائل في باب الاعتقاد وفي باب الوعظ والإرشاد. الحديث الأول أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط من حديث عبادة بن الصامت، ورواه أبو نعيم في الحلية. قال عنه شيخ الإسلام أنه حديث حسن، فنأخذ بقول شيخ الإسلام في تحسين هذا الحديث، مع أن جمعا من المحققين رأوا أن هذا الحديث ضعيف، ولكن قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مقدم في باب الحديث كما هو مقدم في سائر أبواب العلم. ولا أقول هذا تعصبا، وإنما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية بحر زاخر بالعلم، يعلم أو أرشد الأمة إلى ما ينفعها بعلم أساسه التحقيق العلمي والتدقيق. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأول: أفضل الإيمان، يعني من أفضل خصال الإيمان. قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، يعني أنه سبحانه وتعالى يعلم ما أنت عليه ومطلع عليك، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقد أحاط بكل شيء علما. وقوله صلى الله عليه وسلم: حيثما كنت، أي في أي مكان كنت فيه. فاستحضار العبد لهذا المعنى يجعله مستقيم الباطن والظاهر، تستوي على نيته وسريرته، وذلك لعلمه بأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فيخاف العبد ربه تبارك وتعالى الذي سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ما يستفاد من هذا الحديث؟ مسائل كثيرة، لكن منها في هذا الحديث دليل على إثبات معيته سبحانه وتعالى. وقد بينت من قبل أن المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. وهذا الحديث في ذكر المعية العامة، وهي معية العلم والاطلاع. وقد تكاثرت الأدلة بالندب إلى استحضار قربه سبحانه وتعالى في العبادات وغيرها، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، وكقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن فهم من هذه الأحاديث تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. من الفوائد في هذا الحديث أنه يجب على العبد أن يتذكر معية الله دائما في كل شأنه، فيحسن في عمله ويتذكر مراقبة الله تعالى له. وفي هذا الحديث دليل على أن الإيمان يتفاضل، وفي هذا الحديث دليل على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويعلم أن الله معه حيثما كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. من الفوائد كما ذكرت أن استحضار العبد لهذه المعية في كل أحواله يجعله خاشعا صاحب حياء من الله عز وجل، فيجتهد العبد في أن لا يراه الله حيث نهاه وأن لا يفتقده حيث أمره، فيكون هذا الاستحضار من العبد لمعية ربه عونا للعبد على اجتناب ما حرم الله. وفي هذا الحديث دليل على أن بعض خصال الإيمان أفضل من بعض. الفائدة السادسة: في هذا الحديث دليل على أفضلية عمل القلب. وأما الفائدة السابعة فهذا الحديث دليل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. الفائدة الثامنة: فيه الرد على من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ومن الفوائد في هذا الحديث أنه دليل على أن الإحسان أكمل مراتب الدين. بهذه الفائدة انتهينا من شرح هذا الحديث وبيان المستفاد منه. نشرع بعد ذلك في شرح الحديث الثاني الذي أورده شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. هذا الحديث كما ترى وكما قال شيخ الإسلام حديث متفق عليه، هذا من حيث التخريج. وأما شرح الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، هذا يشمل جميع صلاة المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن البصاق تجاه القبلة سواء كان قائما أو قاعدا أو في نهوضه من سجود أو في هويه إلى سجود أو في رفعه من ركوع أو أثناء هويه إلى الركوع إلى غير ذلك. وقد جمعت لك أيها المبارك روايات هذا الحديث، وأذكر لك كلام الشراح خاصة ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في جمعه لروايات هذا الحديث. في رواية قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصاقا، وفي رواية نخامة، وفي رواية مخاطا. قال أهل اللغة: المخاط من الأنف، والبصاق والبزاق من الفم، والنخامة وهي النخاعة من الرأس أيضا ومن الصدر، يقال تنخم وتنخع. قال النووي: يقال بصاق وبزاق لغتان مشهورتان، ولغة قليلة بساق بالسين، وعدها جماعة غلطا. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه وأمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وفي رواية أخرى: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وهذا كله فيه نهي المصلي عن البزاق بين يديه وعن يمينه، وهذا عام في المسجد وغيره. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: وليبزق تحت قدمه وعن يساره. هذا في غير المسجد، أما المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة. وما الحكمة من نهي المصلي أن يبزق عن يمينه؟ قال العلماء: تشريفا لها، ولأنه في رواية البخاري قال فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك. قال بعض العلماء والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع إمكان غير اليمين، وهذا في غير المسجد، فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصل فله البزاق عن يمينه، لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما أمكنه. كما قدمت في رواية رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فحكها، هذا فيه إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجد. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام فليتنخع عن يساره وتحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. هذا فيه جواز الفعل في الصلاة، وفيه أن البزاق والمخاطة والنخاعة طاهرات، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي أنه قال البزاق نجس، ولكن قال النووي لا يصح هذا والله أعلم عن النخعي. وفي هذا الحديث أن البزاق لا يبطل الصلاة، وكذا التنخع إن لم يتبين منه حرفان، فعند بعض أهل العلم إذا تبين منه حرفان فإن صلاته تبطل لأنهم يعدونه كلاما. وهناك رواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها عليه الصلاة والسلام التفل في المسجد خطيئة. التفل بفتح التاء وإسكان الفاء، وهو البصاق، كما في الحديث الآخر البزاق في المسجد خطيئة. والبزاق في المسجد خطيئة مطلقا سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج، فماذا يفعل إذا احتاج إلى البزاق؟ قال العلماء يتفل في ثوبه، ولو أنه بثق في المسجد فقد ارتكب خطيئة، وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق. هذا هو الصواب، أن البزاق في المسجد خطيئة كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم وكفارته دفنها، فمعناه أنه إن ارتكب هذه الخطيئة فبصق في المسجد فعليه تكفيرها. واختلف العلماء في المراد بدفنها، فالجمهور قالوا المراد دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاته إن كان فيه تراب أو رمل أو حصى ونحوه، وإلا فيخرجها. ورأى بعض العلماء من الشافعية أن المراد إخراجها مطلقا. هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. هذا ظاهره أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة، بل يدخل فيه هو وكل من رآها، ولا يزيلها بدفن أو حك ونحوه. نرجع الحديث الذي هو معنا وإلى اللفظ الذي ساقه ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قوله قبل وجهه، قبل بكسر القاف وفتح الباء أي مواجه. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الحموية وكذلك العبد إذا قام يصلي فإنه يستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقائه لا عن يمينه ولا عن شماله، ويدعوه من العلو لا من السفل، كما إذا قدر أنه يخاطب القمر فإنه لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه. انتهى كلامه. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد وقد نزع بهذا الحديث بعض المعتزلة إلى أن الله في كل مكان بذاته، وهذا جهل فاضح، والأدلة المتواترة ترد ذلك وتفيد علو الله سبحانه واستواءه على عرشه. وأيضا فإن آخر الحديث ينقض قولهم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أو تحت قدمه. نلخص ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى، دل هذا الحديث على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي. بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. انتهى كلامه. الفائدة الثانية، فيه دليل على قرب الله سبحانه وتعالى وإحاطته كما يليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه: والله من ورائهم محيط. فإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات، عال عليه من كل وجه وبكل معنى. فالإحاطة تتضمن العلو والسعة والعظمة، وإحاطته سبحانه بخلقه لا تنفي مباينته ولا علوه على مخلوقاته، بل هو سبحانه فوق خلقه محيط بهم مباين لهم. وهذا الكلام منقول من الصواعق المرسلة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، نقل باختصار. وفي الحديث، وهذه هي الفائدة الثالثة، إشارة إلى عظيم أهمية أن يستحضر المسلم قربه سبحانه وتعالى ومعيته حال العبادة، فإن ذلك يوجب الخشية والخوف من الله، ويدعو إلى الإحسان في عبادته سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة، فيه دليل على أهمية الخشوع في الصلاة، وفيه دليل أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، وقد فصلت هذا في درس شرح زاد المستقنع. وفي هذا الحديث دليل على جواز البصاق والإنسان يصلي، لكن كما ذكرنا من فقه الأحاديث أنه في المسجد إذا احتاج إلى البصاق فإنه يبصق في ثوبه، وأما في هذا العصر فما أيسر الأمر عليه إن احتاج إلى ذلك، فالمناديل ونحوها تكفي. وأما إذا كان في خارج المسجد فله أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه. وفي هذا الحديث دليل على أنه يندب للمسلم أن يشارك في إزالة المستقذر أو ما يتنزه عنه من المسجد. وفي هذا الحديث أن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان، لأن النخامة لا بد أن يقع معها شيء من ذلك. وفي هذا الحديث، وهذه هي الفائدة الثامنة، نهي المصلي عن البصاق قبل وجهه، والنهي عن البصاق عن يمينه، وذلك كما أسلفت تشريفا لها، وكما هو في رواية البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك. وفي هذا الحديث أن البصاق جهة القبلة حرام على المصلي، سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. وفي هذا الحديث جواز البصاق تحت قدمه وعن يساره، والمراد قلنا أنه إذا كان خارج المسجد، فأما في المسجد فلا يجوز البصاق في أرض المسجد مطلقا، لحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فهذا الحديث مخصص للحديث المتقدم، فإن بدره البصاق في المسجد بصق في ثوبه ودلك بعضها في بعض، كما دلت على ذلك الأحاديث المخصصة لما تقدم. الفائدة العاشرة، في مجموع هذه الأحاديث أن النخامة والبصاق كما قدمت طاهرتان. وفي هذا الحديث دليل على وجوب صيانة المساجد وتعظيمها. هذا ما تيسر أن نتدرسه مما ذكره شيخ الإسلام، ونكمل بإذن الله في الدرس القادم بحوله سبحانه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.